وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وَلَا تُطِيعُوا إِنَّ